فوق لباسها الذي تلبسه، وهذه هي الملحفة أو هو الجلباب. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات خاصة أزواجه أو خاصة أزواجه وبناته لشرفهن. هذا تعبير جميل، قال خاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. لماذا أمرهن بذلك؟ قال لشرفهن. وهذا دليل أن الحجاب وأن لبس الخمار ولبس الجلباب أنه شرف وتكرمة، كرامة من الله جل وعلا لأمهات المؤمنين والمؤمنات عموما. وليس الحجاب كتما للحرية أو تخلف أو تأخر، لا، هو شرف وكرم أكرم الله به نساء المؤمنين، والذي أمرهن بذلك هو الله جل وعلا العليم بخلقه جل وعلا، فالقول قوله والحكم حكمه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية، لأن من سمات نساء الجاهلية ما كنا يحتجبن ولا يلبسن الجلباب. قال ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، أيضا الإماء المملوكات التي لسنهن حرائر، شأنهن أهون من الحرائر. ولهذا جاء ما يدل على أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة بخلاف بقية النساء، فإنهن عورة، وذلك لشرفهن وتكريمهن، فإن الدرة المصونة هي التي يحرص عليها وتكن ويحتفظ فيها في مكان أمين لقيمتها. ولهذا لو أن معك مسكة من ذهب ومعك بصلة، بأي أيهما تهتم به وتغطيه وتخفيه؟ الذهب. فكذلك الحرائر صيانة لهن من عيون الفساق وعيون أهل الشر وعيون أهل الباطل، فهذا تكرمة من الله جل وعلا لنساء المؤمنين للحرائر، الحجاب وإدناء الجلباب. وقد ذكروا أن معلمة موفقة جاءت لطالباتها بحلوى نوعان، حلوى مفتوحة ومكشوفة في صحن جميل، وحلوى مغطاة، فقالت لطالباتها خذنا من أي النوعين شئتنا، فأخذنا جميعهن من الحلوى المغطاة. فقالت لما لم تأخذنا من تلك الحلوى، مع أنها نفس الحلوى لكن مجرد فقط أننا يعني فتحناها. فقلنا إنها معرضة للغبار والتراب والذباب. فقالت فكذلك الحجاب، فالمرأة المتحجبة مثل الحلوى المغطاة، والمرأة المتبرجة مثل الشيء المكشوف الذي يقع عليه الذباب ويقع عليه كل شيء. وسنتكلم إن شاء الله على الحجاب وبيان وجوب الحجاب إن شاء الله حينما تمر بنا الآيات الخاصة بذلك، لكن نشير هنا إلى أهمية الحجاب وأنه تكرمه من الله جل وعلا للنساء وحفاظا عليهن وعناية بهن، لا كما يقوله المنافقون الذين يصدون عن سبيل الله. قال ابن كثير والجلباب هو الرداء فوق الخمار، الخمار الذي تخمر به المرأة رأسها وكذلك تغطي به وجهها، لا هذا شيء زائد غير ذلك. يعني قد تكون المرأة كلها مغطاة، عليها خمار وعليها عباء وعليها خمار لرأسها ووجهها وعليها ملابس تستر بدنها، لكن الجلباب فوق ذلك وهو العباءة أو الملحفة، يختلف من وقت إلى وقت. المهم أنه لباس زائد غير لباس المرأة الذي تلبسه ويستر عورتها، هذا لباس فوق ذلك، هذا هو الجلباب. قال ابن كثير: الجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. هكذا قال ابن كثير، ويبدو لي أن فيه سبق أو فيه وهم، هو أقرب إلى الرداء، هو رداء وليس إزار، لأن الإزار يكون على أسفل البدن والرداء هو الذي يكون على أعلى البدن. ولهذا فسرت أم المؤمنين عائشة كيف فعلنا نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية، وأنهن غطينا رؤوسهن وأبدانهن فخرجنا من بيوتهن كالغربان سود، امتثالا لأمر الله عز وجل لهن بهذه الآية. هكذا فهمنا وهكذا فعلنا، وأقرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهن ولم يقل فهمتن خطأ، بل أقرهن على ذلك، وهذا من تقريره، فهو من السنة، لأن السنة منها ما هو تقريري، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من شيء يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يأتي إنكار منه له إلا دل ذلك على جوازه أقل ما يكون، لأنه رسول رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. ثم قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وساق أيضا وروى ابن أبي حاتم أيضا عن يونس بن يزيد قال: وسألناه يعني الزهري: هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ والوليدة المراد بها الأمة المملوكة، هل عليها خمار؟ فقال: عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لأنهم كانوا يفرقون بين الأمة والحرة، بين المملوكة وبين الحرة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. قال: وقوله ذلك نعم أدنى أن يعرفن. قبل ذلك نذكر أقوال العلماء تأييدا لما ذكره ابن كثير. فقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: الجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار. قال الجوهري: الجلباب الملحفة، وقيل القناع، وقيل هو ثوب يستر جميع بدن المرأة، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت يا رسول الله إحدانا، وهذا في العيد يعني حضور مصلى العيد، إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لي تلبسها أختها من جلبابها. قال الواحدي قال المفسرون يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا عينا واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يصلهن الأذى. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن جمع من السلف أنهم فسروا الجلباب وشرحوه، فبعضهم لبس شيئا على رأسه غطاء لحافا ثم غطى به رأسه وغطى به وجهه إلا إحدى عينيه، قال هكذا الجلباب تغطي المرأة رأسها ووجهها إلا عينا واحدة تنظر منها، والدليل أن الجلباب كان غليظا ما ترى من ورائه، فتترك فقط العين لتنظر منها سواء العين اليمنى أو العين اليسرى. فحاصل أقوال أهل العلم أن الجلباب هو ما يغطى به فوق اللباس المعتاد، فوق الخمار، فوق ملابس المرأة التي تلبسها مثل العباءة الآن أو الملحفة أو ما شابه ذلك. وهذا في الحقيقة يدل على حرص الإسلام على تستر المرأة، وهذا هو معنى ما جاء في الآية الأخرى أن الله رخص للائي يئسن من الولد وكبرت أعمارهن أو أسنانهن، أنه ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالوا هذا المراد بالثياب، ليس المراد به نزع الحجاب، حتى الكبيرة تتحجب، المراد بالثياب يعني لا بأس المرأة التي لا تشتهى أو قد يأست ممكن أن تخلع عباتها عند النساء أو عند يعني بعض الرجال الذين يلبسونهن ليسوا محارم. هذا هو المعنى، وهذا الحقيقة عند التأمل في هذه النصوص يا أخوان يتبين لك أهمية ستر المرأة وحجاب المرأة. هذا والله خير لها وخير لوليها وخير للأمة جميعا، تحجب المرأة وتسترها وقرارها في بيتها، هي مخلوقة ومهيئة لذلك، وهذا هو جنتها في الدنيا قبل الآخرة. فعلى المسلمات أن يحرصن على هذا وأن يصدرن عن قول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله جل وعلا هو ربهن وقوله الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، معنى يدنين يعني يقربنا، والإدناء هنا بمعنى الإلباس، يدنين يعني يقربنا ويلبسنا عليهن من جلابيبهن، يلبسن الجلابيب ويغطين بها رؤوسهن ووجوههن، ولو غطت المرأة كامل بدنها بالجلباب فهو أفضل كما هو حال العباءة الآن. ولكن أيضا ينبغي أن يتفطن أن ظاهر النصوص وظاهر كلام أهل العلم أن الجلباب يغطي الرأس، فكذلك العباءة تكون مغطية للرأس، تكون مغطية للرأس كذلك، هذا هو الجلباب، يشمل حتى الرأس أيضا تغطي رأسها. وإن كان بعض أهل العلم يرخص في مسألة العباءة التي على الكتفين بشروط، منها أن تكون واسعة وفضفاضة، وأيضا لا بد أن تكون مغطية لرأسها ووجهها مع لبس العباءة. قال ذلك أدنى أن يعرفن، ذلك يعني إدناء الجلابيب ولبس الجلباب أدنى أي أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر، قاله الشوكاني. وقال ابن عاشور والإدناء هو التقريب وهو كناية عن اللبس والوضع، أي يضعن عليهن جلابيبهن. قال ذلك أدنى أن يعرفن يعني أنهن حرائر أو أنهن أمهات المؤمنين فلا يؤذينا. وقد ذكروا أن بعض المنافقين كانوا يتعرضون للنساء لأن النساء في ذلك الزمان ما كنا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا في الليل لشدة حيائهن وتسترهن، لأنه ما كان في بيوت الناس دورات مياه وحمامات مثل الآن، فكانوا إذا أرادوا أن يقضوا تقضي المرأة حاجتها خرجت إلى المناصع إلى الصحراء لتقضي حاجتها، ويكون خروجهن في الليل. وقد يستغرب بعض الناس الآن يقول كيف ما تستطيع أن تتحمل، لا ما كانوا يأكلون مثل أكلنا الآن. بيت النبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهران ما وقدت فيه نار، يأكلون وجبة واحدة ولقيمات، فما يحتاج الإنسان أن يذهب لقضاء الحاجة إلا نادرا. فالحاصل أنهن كن يخرجن في الليل، يتعمدن الخروج في الليل لأنه أستر لهن. فكان بعض المنافقين يتعرض لبعض النساء بالأذى بالغمز، فأمر الله عز وجل بالحجاب ولبس الجلباب حتى تعرف الحرة من غيرها فلا يتعرضون لها، لكن ليس هذا ترخيص وإذن لهم بأن يتعرضوا الإماء لا. ولهذا يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر أن سبب نزول هذه الآية عند المفسرين هو ما كان يفعله بعض الفساق من التعرض للنساء وأذيتهن، قال وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز، هو حرام، ما يجوز التعرض للنساء لا أمة ولا مملوكة، هو حرام. نعم قال ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم مرض، وأنهم يدخلون في عموم قوله تعالى والذين في قلوبهم مرض إلى قوله وقتلوا تقتيلا، ويكفي هذا وعيد، ويقصد الآيات التي ستأتي معنا. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ولا يدل على التحريم لأن هؤلاء في قلوبهم مرض، فليس معنى قوله أدنى أن يعرفن أن بالنسبة للإماء يجوز التعرض لهن، لا، لكن الحرائر لهن شأن أعظم، وإلا لا يجوز التعرض للنساء أبدا لا حرة ولا أمة. قال جل وعلا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، غفورا يغفر الذنوب، ومن ذلك ما كان من النساء قبل أمرهن بلبس الجلابيب وقبل الحجاب، وأيضا رحيما، فما شرع هذه الأحكام إلا لرحمته بنساء المؤمنين، وأيضا يعظم لهن الأجر والثواب إذا التزمنا بما شرعه لهن. ثم قال جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، هذه الصفات الثلاث كلها في صنف واحد، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم المنافقون، لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن ويعقد قلبه على الكفر بالله عز وجل ورسوله، فهو منافق يظهر شيئا ويخفي غيره. فالله جل وعلا تهدد هؤلاء، قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. بعض أهل العلم يقول المنافقون هذه تشمل كل من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، والذين في قلوبهم مرض يقول هذه يدخل فيها المنافقون، ويدخل فيه أيضا من يحب الزنا ويحب الفجور ولو لم يكن منافقا، وهذا مرض في القلب، قال وهو يعني حب الزنا حب الشهوة حب أذية النساء. والمرجفون في المدينة، والإرجاف هو إشاعة الأخبار مع الكذب فيها، قال ابن كثير والمرجفون يعني الذين يقولون جاء الأعداء جاءت الحروب، وهو كذب وافتراء، يعني يرجفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين جاءكم العدو جاءنا العدو كذا عددهم كثير، يرجفون بالمؤمنين فهؤلاء كلهم أعداء، وهذا دليل على أنه لا يجوز الإرجاف. بعض الناس حتى إذا حل مرض أو شيء من ذلك أرجف بالناس، يخوف ويحذر وسيكون كذا ويفعل كذا، هذا ما يجوز الإرجاف. نعم الناس يخبرون ليحتاطوا ويأخذوا بالأسباب، لكن الإرجاف ما يجوز، حرام. فالحاصل أن هؤلاء هم المنافقون، وقد يدخل في بعض الصفات من ليس منافقا، وهي صفات ذميمة، ولهذا توعدهم الله وهددهم كما في هذه الآية يقول ابن كثير. ثم قال متوعدا للمنافقين: وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض. قال عكرمة وغيرهم الزنات، ها هنا في قلوبهم مرض حب الزنا، ولهذا يتعرضون للنساء أو للجواري يغمزوهن. قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الإغراء هو الحث على الشيء والحظ عليه، والمراد به هنا كما قال ابن كثير ونقله عن السلف، قال لنغرينك بهم، قال ابن عباس لنسلطنك عليهم، لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم، وقال قتادة لنحرشنك بهم. واختار ابن جرير الأمرين فقال في تفسيره الآية: لنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم، وقال السدي لنعلمنك بهم. وهذه الأقوال كلها حق وهي متقاربة وبعضها لازم لبعض. فالمراد لنغرينك بهم أي لنعلمنك بهم ونخبرك بهم أيضا، ولنسلطنك عليهم ولنحرشنك بهم حتى تعاقبهم بما يستحقون. قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني بعد أن نغريك بهم ونسلطك عليهم لا يجاورونك في المدينة ولا يبقون جيرانا لكم لك، بل يخرجون منها، وإما أنهم يقتلون أو أنهم يخرجون. قال: لا يجاورونك فيها إلا قليلا، إلا أمدا قليلا وزمنا قليلا ثم يخرجون منها. قال: ملعونين أينما ثقفوا. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فهؤلاء ملعونون مطرودون مبعدون من رحمة الله، أينما ثقفوا أخذوا، في أي مكان وجدوا ثقفوا أي أخذوا، وهذا إخبار وهو مقتضي للأمر أن هذا حكمهم في الشرع، حيثما وجد هؤلاء المنافقون من في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة، هؤلاء أينما أخذوا أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، هذا حكمهم. لكن قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين ولم يقتلهم؟ نقول: بلى، ولكن كما ذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية أنهم أمسكوا، نعم منهم ما بقي على نفاق لكن يظهر الإسلام ويأخذ بظاهره، لكن كفوا عن التعرض للنساء، كفوا أيضا عن الإرجاف، وخافوا على أنفسهم، ولهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أظهروا التوبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بظواهرهم، أخذهم بظواهرهم لأنهم يظهرون الإسلام. قال جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا، هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل، في الذين خلوا من الأمم السابقة، هذه سنة الله فيهم، من فعل مثل هذه الأفاعيل من تلك الأمم حكم الله فيهم بهذا الحكم، وهو أنه يحرش بهم أنبياءه، وأنهم يؤخذون حيثما ثقفوا، وأنهم يقتلون تقتيلا، هذه سنة الله في من فعل ذلك، ولا تجد لسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ما تتغير سنة الله جل وعلا. ولهذا قال الطبري يقول: ثم لتنفينهم فلا يجاورونك فيها إلا قليلا، قال: ثم لتنفينهم عن مدينتك فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا من المدة والأجل حتى تنفيهم عنها فتخرجهم منها. وقال الشوكاني: سنة الله، أي سن الله ذلك في الأمم الماضية، وهي لعن المنافقين وأخذهم. ثم قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، والمراد بالساعة ساعة القيامة، ساعة القيامة، أي يسألونك متى وقتها، والسائلون لها والسائلون عنها أغلبهم مكذبون، فيقول: متى هذه الساعة التي تقول؟ وقد يكون يسأل بعضهم وهو مؤمن مصدق، لكنه يريد أن يعرف وقتها. ولهذا لما جاء جبريل كما في الحديث الذي في البخاري ومسلم وغيرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذه خمس من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، ومنها علم الساعة متى تقوم، ولهذا كثر السؤال عنها، وجاء الجواب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمرها شيء، وأن علمها إلى الله. فقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، قل يا نبينا إنما علمها عند الله، علمها عند الله. ولهذا قال في سورة الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فعلم الساعة متى تقوم هذا مرده إلى الله. ثم قال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، وقد بين ذلك في آية أخرى، فقال جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكل ما هو آت قريب، لكن لا يعلم متى تقوم إلا الله جل وعلا، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اختص الله جل وعلا بعلمها، وأخبر أنها تأتي بغتة وفجأة أيضا. وهنا ذكر، جاء عن سفيان ويحيى بن سلام أنهم قالوا: كل ما قال كل شيء في القرآن وما أدراك، يعني كل شيء في القرآن جاء بلفظ وما أدراك من قول الله عز وجل لنبيه فقد أدراه وأخبره به، وما جاء بلفظ وما يدريك فإنه لم يدره به ولم يعلمه به، هكذا قالوا. والحقيقة أنه عند التأمل في الآيات يظهر أن هذا القول صحيح في الغالب، في الأغلب، أن ما أدراه به، إذا قال وما أدراك أنه قد أدراه به، وما يدريك أنه لم يعلمه. فمثلا قال جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، القارئة ما القارئة، وما أدراك ما القارعة، أدراه الله وأعلمه بالقيامة وأنها القيامة. وأما ما يدريك فتأتي في الأعم الأغلب بما لم يعلمه الله جل وعلا به، لكن قد تأتي أحيانا لما أعلمه به، كما هنا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وفي الآية الأخرى قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالحاصل أن هذه فائدة، أن ما جاء بلفظ وما أدراك في الغالب أن الله أدرى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه به، وما جاء بلفظ وما يدريك الغالب والأعم أن الله لم يخبره به ولم يعلمه به، يعني بوقته وحينه، والله أعلم. ثم قال جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. هذا إخبار منه جل وعلا أنه لعن الكفار وطردهم وأبعدهم من رحمته لكفرهم بالله جل وعلا، لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي ينجيهم من عذاب الله وهو الإيمان. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم، أي هيأ لهم وأرصد لهم عذاب، وأعد لهم سعيرا، أي نارا تستعر بهم تتوقد وتأكلهم، قد اشتد حرها وتضاعف جزاء وفاقا على كفرهم. ثم قال جل وعلا خالدين فيها أبدا، والكفار مع ذلك مع ما أعده لهم من العذاب ومن النار ومن السعير هم خالدون فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. ولهذا أكد هنا الخلود بالأبدية، وقد جاء في آيات أنه ذكر الخلود، والخلود في الأصل يطلق على المدة الطويلة وإن كان لها نهاية، ولكن إذا أكد الخلود بالأبدية فهو الذي لا نهاية له، نسأل الله العافية والسلامة. فهم خالدون في عذاب النار أبد الآباد، ليس 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 1,000,000,000 سنة، نسأل الله العافية والسلامة، خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة. فتهمل يا عبد الله، اختر طريق الإيمان والهداية، والله ما تطيق أنك تقف بحرارة الشمس في وقت الصيف والحر، ما تستطيع تقف ساعة، فكيف بعذاب جهنم الذي هو مضاعف على هذا العذاب 9، مضاعف على عذاب نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها ولا ينتهي. هذا بالنسبة للكفار المشركون، ولا ينقطع. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية والسلامة، لن يزدادوا مع مرور الوقت إلا عذابا فوق العذاب الذي هم فيه. قال جل وعلا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يتولاهم فيستنقذهم من السعير التي أصلاهم الله إياها، كما قال ابن جرير الطبري، ولا يجدون نصيرا ينصرهم فينجيهم من عقاب الله. وهذا غاية الاستسلام والإسلام للعذاب، ليس لهم ولي يتولاهم وليس لهم ناصر ينصرهم، لا حيلة لهم، لكن هذا جزاء وفاقا لأعمالهم، فقد كفروا بالله جل وعلا، بخلاف المؤمنين فإن الله وليهم وناصرهم جل وعلا. ثم قال جل وعلا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. قال ابن كثير أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. أقول هذه عبر يا أخوان ومواعظ، يعني هذا الموقف الذي هم فيه صوره الله لنا تصويرا بينا واضحا، وأنهم يصلون النار وأعد لهم العذاب الشديد، وأنهم لا ولي لهم ولا ناصر، وأنه تقلب وجوههم في النار، وأنهم يندمون ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآن ما زلتم ممهلين يا عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، وآمنوا بالله ورسوله، وأتمروا بما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، ما زلتم في دار الإمهال، وصور لكم وأخبرتم، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه عباده، هذا يكون بعد ذلك ما جاء وقته إلى الآن، هذا في الآخرة بعد قيام الساعة، هذه حالهم. فالله أخبرك لتتعظ وتعتبر تأخذ العبرة، تأخذ العبرة أنت الآن. اعتبر يا عبد الله، والحمد لله الإيمان في مقدور الإنسان وفي وسعه، بل سعادته وراحة قلبه ونجاة من هموم الدنيا قبل هموم الآخرة. قال جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. هذه حجة لا تنفع، لا تنفع أن يقول العاصي والكافر إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا أو إنا وجدنا أباءنا على أمة، ما يغني هذا الكلام. الله جل وعلا أمرك بأن تطيعه، أطيع الله وأطيع الرسول، أمرك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس حجة أنك تطيع أعداء الله جل وعلا، ولا ينفعك بين يدي الله جل وعلا. ولهذا يقولون إن معترفين مقرين إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، والنتيجة فأضلون السبيل. قال ابن كثير: أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة، وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا، يعني اعتقدوا عند سادتهم وكبرائهم، واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي بكفرهم وإغوائهم إيانا. قال: والعنهم لعنا كبيرا. قرأ بعض القراء بالباء الموحدة والعنهم لعنا كبيرا، وهذه قراءة عاصم، لعنا كبيرا. وقرأ الباقون بالثاء والعنهم لعنا كثيرا، وكلاهما والعياذ بالله في حق الكفار، أنه يلعنهم لعنا كبيرا ولعنا كثيرا. قال: نعم، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا. هكذا ابن كثير يفرق بين السادة والكبرى، فيقول السادة هم الأمراء، والكبرى قال هم المشائخ، مشائخ الضلال، لأن هؤلاء هم أكابر الناس، الأمراء والعلماء أو من يتصدون لسيادة الناس في باب العلم وباب الدين. ولكن حتى ولو ما هي بحجة مقنعة، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد، وكل إنسان يعرض قوله على الشرع. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما من سواه فكل يؤخذ من قوله ويرد، فيؤخذ قوله الذي يوافق الحق ويرد قوله الذي يخالف الحق. فالإنسان متى ما تبين له الحق وجب عليه أن يأخذ به، ولا يتعصب لشيخه أو يقول لا لمذهبي أو لشيخي، أنا أقول بقول شيخي، شيخي يقول هكذا، أنا لا أتركه. لا يا أخي، إذا تبين لك الحق خذه مع من كان، فالحق هو ضالة المؤمن، أن وجده أخذه. وانظر إلى هؤلاء كيف صارت علاقتهم بهؤلاء علاقة عداوة، يدعون عليهم ويطلب من الله عز وجل أن يزيدهم عذابا. وأما المؤمنون فهم محبتهم وخلتهم في الدنيا يعقبها زيادة في السعادة واللقاء والأنس، نسأل الله الكريم من فضله. قال: ربنا آتهم ضعفين، يسألون الله ويدعونه، آتهم ضعفين من العذاب، ضعف على كفرهم ولأنهم رؤوس الضلال، وضعف على إغوائهم لنا. قال: والعنهم لعنا كبيرا، أي طردهم من رحمتك لعنا كبيرا كثيرا. وقد فعل الله جل وعلا ذلك، فإن الله جل وعلا يجازي كل عمل بعمله. ولا شك أن الرؤساء والدعاة إلى الشر أعظم إثما من الأتباع فقط، لأن حتى الكفار دركات، نسأل الله العافية والسلامة، فمنهم من هم رؤوس في الضلال ومنهم من هم دون ذلك، وهذا ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة، وفرق بين المنافقين وذكر أنهم ينقسمون إلى قسمين كما في أول سورة البقرة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين ويناديهم بوصف الإيمان، لأنه سيأتي أمر مهم وهو تحذيرهم من أذية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي أذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. احذروا من ذلك، ولا تكونوا كالذين آذوا موسى وهم اليهود. وذلك أن اليهود آذوا موسى بأنهم قالوا إن فيه عيب، وسنذكر الحديث إن شاء الله أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، فكان لا يغتسل عند بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يغتسلون مع بعضهم يعني، وكان والله أعلم أن هذا مأذون لهم فيه، يغتسل الرجل ويبدو عورته أمام الآخر، بخلاف هذه الأمة. هذه الأمة حرم الله عليهم أن ينظر بعضهم إلى بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استر عورتك إلا من زوجتك وأمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا أن موسى لا يغتسل عندهم قالوا: ما تركنا إلا أن فيه علة، إما أنه رجل آدر، والآدر الأدرة هي انتفاخ في الخصية أو في الصفن، أو أن فيه عيب. قالوا: لماذا ما يغتسل معنا؟ فيه عيب ولهذا يفر منا. الله أخبر أن هذا أذى لموسى، ونهى المؤمنين أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورد المؤلف ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا أو ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة. قلنا أن الأدرة انتفاخ في الخصيتين أو في الصفن الخاص بهما، وإما آفة. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر. خلى موسى عليه السلام يوم من الأيام وحده على عادته، وكان بجواره حجر فأنزل ثوبه على الحجر، قال: فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها. اغتسل جاء ليأخذ ثوبه على الحجر، قال: وإن الحجر عدا بثوبه. بعض روايات البخاري فر، الله على كل شيء قدير، ففر الحجر بثوب موسى. قال: وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني معناه موسى ينادي الحجر: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، يعني أريد ثوبي. قال: حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل، وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر، وقف الحجر. قال: فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه. لاحظ أول ما بدأ إيش؟ ما بدأ يضرب الحجر، لا، ستر عورته، لبس ثوبه ثم بعد ذلك ضرب الحجر. قال: وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسة. والندب هو أثر الجرح إذا لم يرتفع من الجلد، إذا جرح الإنسان أو ضرب ضربا شديدا فيبقى أثر لكن ما ينتفخ أو يخرج عن الجلد، هذا هو الندب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ندبا، يعني من شدة ضرب موسى له. وهذا قال فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن يا أخوان، هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، من تفسير السنة للقرآن. وفيه أيضا إخبار بأن الحجر له إرادة، ولكن نحن لا نعلم. ولهذا كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لكن نحن ما أطلعنا الله على هذا. لكن إذا جاءتنا الأخبار الصحيحة فإنا نؤمن بها ونصدق، ونقول صدق الله وصدق رسوله. ولهذا قال جل وعلا: جدارا يريد أن ينقض. نعم، الجدار له إرادة والحجر له إرادة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، كلما مر به سلم عليه. وقصة الجمل الذي اشتكاه صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه الجمل أن صاحبه يثقل عليه ولا يطعمه، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه. فالحاصل أن نؤمن يا أخوان، إذا وردت النصوص في كتاب الله أو في السنة الصحيحة يجب أن نسلم ونترك عنا مسألة العقل. ما يقول إنسان عقلي ما يقبل هذا، ما مشكلة هذا، أنا ما نمصدق. لماذا لا تصدق؟ أليس قد قاله الله أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من قال لك أن عقلك يحكم على الشرع؟ عقلك يتبع الشرع. ولهذا قال ابن تيمية: العقل مع الشرع كالخادم للشرع. ولا ترد أمر الله عز وجل وتقول سمعنا وأطعنا وغير هذا. كثير من النصوص التي جاءت بهذه المثابة، وهذا أمر المؤمن يقول سمعت وأطعت وصدق الله ورسوله. ثم أورد ابن كثير عدة طرق لهذا الحديث، ويكفي ما ذكرنا منها في بيان الأمر. وذكر وجها آخر، أن الذي آذوا موسى فيه أنه خرج هو وهارون إلى رأس الجبل، فمات هارون ثم رجع موسى. فلما جاء بني إسرائيل قالوا: أنت قتلت هارون، كان هارون أرحم منك وألين لنا وكذا وكذا. فبرأه الله، جاءه طائر وجاء، فاحتمل هارون وجيء به وطاف بهم، طيف به عليهم فرأوه. لكن هذا من أخبار بني إسرائيل. ولهذا قال ابن كثير يحتمل، ابن جرير قال يحتمل أنه قصة وفاة أخي هارون أو أنه الحجر. وهذا شيء غريب من ابن جرير رحمه الله، يعني هذا الحديث في البخاري ثابت، وذاك من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم هل ثبت أم لا، فلا يترك الصحيح لغيره. وأحسن منه قول ابن كثير قال يحتمل أنه يشتمل على الأمرين، أن كلا الأمرين آذوا موسى فيهما فبرأه الله من ذلك. ولكن الحقيقة الحديث واضح وصريح أن هذا الذي آذوه به أنهم قالوا إن في خلق موسى عيب برص أو مرض أو كذا، فآذوه بذلك فبرأه الله مما قالوا. ثم قال جل وعلا: وكان عند الله وجيها، يعني كان موسى عليه السلام عند الله وجيها ذا جاه. قال ابن كثير: أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله. وقال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولا شك أن هذا من وجاهته عند الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء وبعض المفسرين يقول: ما من أحد أعظم نعمة على أخيه من موسى على هارون، لأنه سأل الله يجعله نبيا فجعله الله نبيا، فهو كان عند الله وجيها. ولهذا موسى عليه السلام من أولي العزم، بل أهل العلم يقول أفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى كليم الرحمن. فكان عند الله وجيها ذا جاه ومكانه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إن فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أن يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. هذه أيضا توجيه عظيم، يا أيها الذين آمنوا. وقد سبق أن ذكرنا قول ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهذا خير تؤمر به، اتقوا الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه جل وعلا، هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هي ملاك الأمر، وقد أمر الله بها عباده، بل أمر بها الأولين والآخرين ووصاهم بها، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا صلاح لحال الإنسان إلا بالتقوى، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ابن كثير يقول قولا سديدا يعني مستقيما صوابا، وقال بعض المفسرين هو لا إله إلا الله. والصواب أن القول المستقيم هنا يشمل كل الأقوال الصالحة، ويخرج كل الأقوال المعوجة: الغيبة، النميمة، الاستهزاء، الكفر، دعاء غير الله إلى غير ذلك. فالقول المستقيم هو أن يتكلم الإنسان بالحق، بذكر الله، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، أو على الأقل بالكلام المباح الذي لا يلحقه منه تبعه من غير أن يكثر منه. وأبشر، إذا أكثرت من القول السديد المستقيم الصواب، لا غيبة، لا نميمة، لا رياء، لا سب، لا استهزاء، أبشر بالخير، فإن الثمرة عظيمة. قال: يصلح لكم أعمالكم. لماذا؟ لأنه بقدر ما يتكلم الإنسان يكون حاله. فإن كان من المكثرين لذكر الله، من الذين يقولون القول الصالح المستقيم، ستصلح حالهم، ولابد لابد تصلح حالك. وانظر حالك أنت الآن إذا أكثرت من ذكر الله، أو اجتهدت في الدعاء مثلا في العشر الأواخر، في مظنة ليلة القدر، أكثرت من قراءة القرآن، كيف تجد نفسك؟ تصلح وتطمئن وتقبل على الله. فإذا كان هذا ديدنك دائما وأبدا، القول السديد الذي لا إثم فيه، هذا يورثك الصلاح، يصلح لكم أعمالكم، فتصلح أعمالك، لأنك أكثرت من ذكر الله فاطمأن قلبك، فحبب إليك الخير، وصلحت أعمالك، صرت موفقا مهيئا للأعمال الصالحة والاجتهاد فيها، ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، لأن الأعمال الصالحة كفارة لما بينهن، كفارة للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أن وعدهم بصلاح العمل ومغفرة الذنوب، ختم بالإخبار أن من أطاع الله ورسوله فقد فاز أعظم الفوز، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، يفوز بذلك في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. وكل هذا حث وتحريض للمسلم على أن يقول القول السديد وأن يصلح عمله، لأن اللسان هو سبب هلاك الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار كما بين المشرقين. أقول قوله جل وعلا: قولوا قولا سديدا، هذا يدل على أهمية استقامة اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، بل في الصحيحين: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرقين. وفي لفظ يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وإن الرجل يقول الكلمة من رضا الله يكتب الله له بها رضاه إلى أن يلقاه. فاللسان مهم، إذا استقام لسانك وصلح صار كلامه كله طيب، سداد، صواب، إما ذكر، تسبيح، استغفار، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أو كلام مباح ما فيه أذية ولا وقيعة في أحد، والله لا تحمدن العاقبة. لكن بعض الناس يطلق لسانه غيبة، نميمة، استهزاء، أمور، كلام ساقط، أمور يترفع عنها الإنسان العاقل ثم يريد صلاح قلبه. هذا عمل، أصلا هذا من عمل اللسان، والجزاء من جنس العمل. أكثر الأعمال الصالحة وانظر ما هي النتيجة، أكثر غير ذلك تجد جزاء ذلك. فينبغي الإنسان يحرص، وهذه الآيات عظيمة يا أخوان. قولوا قولا سديدا وأبشروا، أبشروا، وعد من الله عظيم، والله لا يخلف الميعاد، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ماذا تريد وراء هذا؟ يصلح لك الله الأعمال ويغفر لك الذنوب التي عندك، وهذا هو عين السعادة والنجاة. ثم قال جل وعلا، وهي خاتمة السورة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، يخبر الله جل وعلا أنه عرض الأمانة، واختلفت عبارات العلماء فيها، ولكن مؤداها واحد، أن الأمانة هي التكاليف التي كلفنا فيها، هي العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه هي الأمانة، العبادة. قال ابن كثير، قال ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة، وعرضها عليهم، وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا ربي، وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها، وذلك قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الأمانة الفرائض، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم الله، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوم بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها، وهو قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني غرا بأمر الله جل وعلا، يعني غر بعواقب الأمور، كما قال الأمين الشنقيطي، قال: غر بعواقب الأمور وما يتبع الأمانة من الصعوبات. وهذا قول لبعض أهل العلم. ثم أورد عن الضحاك، أو أورد نعم عن الضحاك عن مجاهد وسعيد والضحاك والحسن، أن الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله، وقال آخرون هي الطاعة، وقيل من الأمانة، وعن أبي بن كعب قال: من الأمانة أن المرأة أتمنت على فرجها، وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود، وقال بعضهم: الغسل من الجنابة، وقال مالك بن زيد عن أسلم: الأمانة 3: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. لكن هذا يا إخواني يسمى اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، ما هو اختلاف تضاد، فكل واحد منه يعبر بنوع من الأمانة. ولهذا قال ابن كثير بعدها: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفقه الله، والله المستعان. إذن هذا المراد بالأمانة، عرضها الله على الجبال، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها، ليس رفضا لأمر الله، لكن الله خيرهن وتعظيما لله، فأبين أن يحملنها وأشفقنا، خفنا أن لا يقمن بها. وحملها الإنسان، عرضها على الإنسان وحملها وتحملها، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا، قالوا المراد جنس الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول، يضع الشيء في غير موضعه، وضع الكفر بدل الإيمان، والنفاق بدل الإيمان، لكن المؤمن ليس كذلك، المؤمن ليس ظلوما جهولا. لماذا؟ الأصل فيه أنه ظلوم جهول، لكن يأطر نفسه ويلزمها بالشرع، فإذا التزم بالشرع سلم من الظلم والجهل. ثم قال ليعذب المنافقين والمنافقات، يعني عرض الله، يعني حملها الإنسان لأجل أن يعذب الله المنافقين والمنافقات، والله أعلم.